أول لقاء بينك وبين أي إنسان في الدنيا بيبقى له طبيعة خاصة، يعني تبقاش انت عارف عنه أي حاجة، مش عارف طبعه، مش عارف طريق كلامه، مش عارف هيتعامل معاك إزاي، فبيبقى عندك في ذهنك علامات استفهام كتير قوي، هو مين ده وهيعمل معايا إيه، بيبقى في شيء من الصعوبة. بس أصعب أول لقاء ممكن تقابله بجد وممكن أي إنسان يقابله هو أول لقاء مع الله عز وجل. تخيل أول لقاء ليك مع ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. ده أول لقاء، لقاء صعب جدا، لقاء في حساب، لقاء في فاتورة هتبتدي تتناقش فيها بند بند. الأربع بنود دول صعبين قوي. إن الله عز وجل يسألك أنت وانت واقف قدامه ليس بينك وبينه ترجمان، عملت إيه في عمرك؟ ضيعته في إيه؟ عملت في إيه؟ كنت بتطيع ربنا ولا لأ؟ كنت بتسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى ولا لأ؟ كنت بتصلي ولا لأ؟ كنت بتصوم ولا لأ؟ آسف، الصيغة مش هتبقى كده، الصيغة هتبقى كنت بتسمع كلامي ولا لأ؟ كنت بتصلي لي ولا لأ؟ كنت بتصوم لي ولا لأ؟ سمعت الرسالة اللي أنا بعتها لك مع رسولي ولا لأ؟ كنت بتطيعه ولا لأ؟ كنت بتسمع كلامي في قرآني فبتتهز ولا لأ؟ سؤال صعب قوي، أسئلة صعبة جدا، هتتحاسب عن عمرك كله، لحظة لحظة هتتحاسب عليها، عمل عمل تتحاسب عليه. الحاجات اللي دايما أفكر فيها وتبجعني إن ممكن واحد يبقى عمره 50 سنة ويتحاسب على ذنب وهو عمره 16 سنة، وممكن يخش بالنار. إن يبقى هو راجل كبير وهي ست كبيرة وتوفي الكبيرة وتلاقي نفسها واقفة قدام ربنا سبحانه وتعالى وبتتحاسب على ذنب في الكلية، أو ذنب عملته أول ما اتجوزت، أو ذنب عملته وهي عمرها 14 سنة. حاجة تفجع إن أنت تلاقي نفسك واقف قدام ذنب قديم قوي أنت نسيته، بس الله عز وجل ما ينساهوش. الله عز وجل لا ينسى، يمهل ولا يهمل جل جلاله. مشكلة تتسأل عن شبابك، عملت فيه إيه؟ أبليته في إيه؟ ضيعته في إيه؟ يا شباب أنا عايز أسألكوا سؤال، عملت إيه في شبابك وشاب زي عمر بن الخطاب عنده 26 سنة كان فاروق فرق بين الحق والباطل؟ عملت ايه في شبابك وشاب زي سيدنا علي بن ابي طالب نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة؟ عملت ايه في شبابك لؤيمة وشاب عنده 20 سنة زي مصعب بن عمير هاجر للمدينة وفتحها لوحده بالدعوة؟ عملت ايه في شبابك؟ ضيعته في ايه؟ كان قيمته ايه؟ كان قيمته للإسلام والمسلمين ايه؟ هتتحاسب على ده، هتتحاسب على مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، كسبته إزاي؟ كسبته بجد من الحلال ولا من الحرام؟ كسبته بتعب ولا كنت بتاخد أجر على حاجات أنت أصلا لا تحسنها؟ كنت بتحسن عملك وكنت بتتقنه وكنت بتاخد الأجر ده، ولا كنت بتكروت الدنيا وبتمشي بدري؟ كنت بتصرف فلوسك في الحلال ولا كنت بتضيعها في الحرام؟ ولا كنت بتعمل إيه؟ كنت بتعمل إيه في فلوسك؟ ما تقولش من حكم في ماله ما ظلم، لا، ظلم لما يضيعه وحيتحاسب عليه. وحتتسأل عن علمك، ماذا عملت فيه؟ تعلمت علم؟ تعلمت دينك ولا ما تعلمتش؟ ولو تعلمت كان دينك ده بالنسبة لك معلومات عامة، حاجات كده بتتعلمها عشان تجادل بيها، ولا تعلمت عشان خاطر تنفذ، عشان خاطر تنزل على الأرض، عشان خاطر تعبد؟ تعلمت ليه؟ كنت فاهم الرسالة اللي نزلت ليك، ولا كنت بتتعلمها من باب الطرف الذهني ما بتعملش فيها حاجة في الآخر، وبقى الإسلام بالنسبة لك شوية معلومات وبس؟ بالله عليك هتتسأل عن كل حاجة، عمرك وشبابك وفلوسك وعلمك هتتسأل عليه، فأعد للسؤال جواب، أعد للسؤال جواب. فاتت أيام وسنين، على فين رايحين؟ حاسين إن احنا كده تايهين، نور بنشوفه يدور وقلوبنا بتدور، جوايا أنا بصرخ أنا مين؟ خلي يلي يجي يوم تبقى انت فيه انسان جديد، تغير كل غلطة وتبني نفسك من جديد، توقف كل حاجة لو حلم الزمان، وتقول للماضي راجل وتكون مفيش مكان جوا حياتي، انا مش هسيب نفسي وخلاص، مش هسوى اصحاب ودنيا، نفسي اوصل للخلاص.